بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الجمعة هي أول جمعة بعد رمضان، أول جمعة من شوال. ليس في هذه الجمعة فضلا حتى نخصص كلاما لهذه الجمعة، وإنما آثرت لنفسي ولأحبائي أن نحاول في هذه الجمعة وقفة مع هذه النفوس، وقفة بعد رمضان. لابد من هذه الوقفة مهما طال الزمان أو قصر، لابد أن نحاسب أنفسنا، لابد أن تقف مع نفسك وقفة حاسمة صارمة صادقة. إذ أنت قبل أسبوع، قبل 8 أيام، كنت تصوم وتقوم لمدة شهر كامل، 29 يوما وليلة، وأنت في عبادة، وأنت في ذكر، وأنت في تلاوة القرآن. فأقول لنفسي ولآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي، قف مع نفسك واسأل، هذا الأسبوع الذي مضى بعد رمضان إلى اليوم، هل صمت شوال؟ هل صمت 6 من شوال؟ أو ابتدأت فيها؟ كيف حالك مع كتاب الله؟ في رمضان كنت تقرأ القرآن، كيف حالك مع كتاب الله الآن؟ هل تقرأه؟ هل تحمله بين يديك؟ أم هجرته؟ كيف حالك مع صلاة الفجر؟ وهي الأحرى أن نبدأ بها، إذ أن الناس في رمضان يحافظون على صلاة الفجر، والمساجد في صلاة الفجر تقريبا كالجمعة ممتلئة. أكنت تقوم للسحور للأكل، أم كنت تقوم لصلاة الفجر؟ الدليل أو البرهان ما صنعته في هذا الأسبوع، هل حافظت على هذه الفريضة أم لا؟ كنت تصلي الجماعة، تصلي مع الجماعة، ماذا صنعت في هذا الأسبوع لصلاة الجماعة؟ هل حافظت عليها أم تركتها وتهاونت فيها؟ بل الصلاة، من الناس من فرط في الصلاة في هذا الأسبوع، كيف حالك مع ذلك التلفاز الذي في بيتك؟ لعلك ضبطته في رمضان ولم ترى فيه إلا ما يرضي الله، كنت تنظر إلى صلاة التراويح، إلى دروس العلماء والمشايخ، كنت تنظر إلى ما يرضي الله، إلى ما يقربك إلى مولاه، والآن إلى أي شيء تنظر؟ اسأل نفسك، قف مع نفسك وقفة حقيقية، وقارن بين ما كنت تصنعه قبل أسبوع وما تصنعه الآن. من الناس من ترك المحرمات بالكلية أو نسبيا ورجع إليها بعد الليلة الأولى أو بعد اليوم الآخر من رمضان، آخر يوم من رمضان، راجع إليها بالكلية أو أكثر. لماذا؟ ألم يكن يصوم ويقوم ويترك المحرمات ويفعل الواجبات؟ لماذا في هذا الأسبوع تقاعست وتركت ما فرض الله عز وجل عليك وأنت تستطيع ولا حجة لك في عدم القدرة؟ بزاف ناس كتقول لهم علاش ما صليش الفجر، كيقول لك ثقيل عليا وفي رمضان صلى. بزاف ناس كيكونوا مبليين بالخمر أو لا بالقارو أو لا بالحشيش أو لا بالزينة، وتقول لي بعد من ذلك شيء في رمضان يبعد منه، ولكن في خارج رمضان لا يستطيع. هذه حجتك، كيف استطعت في رمضان ولم تستطع خارج رمضان؟ لابد لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة. هذا الشهر الكريم المبارك الذي مر، ماذا استفدنا منه؟ هل أثر في، هل ترك في قلبك أثر أم لا؟ انظر إلى قلبك الآن، أهو كحاله قبل رمضان أو مثله أو أسوأ؟ انظر. أما القيام، قيام الليل، فحدث ولا حرج. من من الناس يقوم الليل إلا من رحم الله؟ الذين يقومون قبل رمضان هم الذين يقومون بعد رمضان. أما الكثير ممن قام 30 ليلة أو 29 ليلة في رمضان، في أول ليلة، ليلة العيد، انقضت التراويح، لا صلاة ليل، لا توجد هناك صلاة ليل، إنما هو الوتر والنوم. أين هو القيام؟ بل أين بكاؤك أيها البكاء؟ كم سمعنا صراخك في الدعاء وفي صلاة التراويح، كنت تبكي وتذرف الدموع، أين هو البكاء من خشية الله الآن؟ ما هي تلك الدموع التي نزلت من عينيك في رمضان؟ لا إخالك كنت منافقا أو كنت مرائيا، بل نظن فيك الظن الحسن، كنت صادقا في بكائك. ولكن أين هو البكاء الآن؟ من أي شيء كنت تبكي؟ وهذه المصيبة والدهية الدهياء، أن رمضان يمر علينا، وكل رمضان مر علينا في عمرنا ونحن على مثل هذه الحال. إلى القليل من يتأثر بهذا الشهر الكريم، ولا يتأثر به إلا من دخل إليه مشمرا وهو يقصد التأثر به. أما الذي يصومه كالعادة كما صام غيره فإنه لا يتأثر في الأغلب. أما إذا بغيت تتأثر برمضان، ضروري تدخل لي وأنت متهيئ مستعد لتخرج منه متأثرا. لذلك آثرت في هذه الدقائق أن نتحدث عن أسباب الثبات بعد رمضان. كيف نثبت بعد رمضان؟ قد أصبنا من رمضان حلاوة في القلوب وطلاوة في النفوس. في رمضان مساجدنا تعمر، القلوب تحيا، النفوس تزكو، تجد من نفسك قربا من مولاك. كتاب الله أحلى من العسل، بل لا وجه للمقارنة. كلام الله قد كنت مقتربا منه طيلة الشهر، تصلي لله وتسجد وتركع وتذكر وتدعو وتصوم وتقوم، هذه حلاوة ما بعدها من حلاوة. لا حلاوة ولا سعادة في هذه الدنيا إلا إذا كنت مقترب من مولاك. هذه خلاصة رمضان. رمضان يعلمنا كيف نسعد في هذه الدنيا. همومك كانت كثيرة، ولكن في رمضان نسيت أكثرها لأنك كنت قريبا من ربك، اقتربت منه. غبش علمنا الله عز وجل أنك كلما اقتربت منه كشف عنك الهم والغم، وكلما ابتعدت عنه كانت لك المعيشة الضنك. وقد أخبر بذلك الله عز وجل في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه حاله الذي يعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن قرب مولاه. فلابد لنا أن نبحث أو نتباحث فيما بيننا في هذه بسرعة نقاط، وانظر في نفسك اليوم. الأصل أن يكون هذا الكلام في ليلة العيد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المهم أنه لا بد لك أن تقف مع هذه النقاط أو غيرها من النقاط محاسبة للنفس، هل سأثبت أم لا؟ أنت في رمضان كما قلنا حصلت الحسنات، قمت وصمت وتصدقت وفطرت الصائم وامسكت لسانك، تركت أشياء كثيرة لله وفعلت أشياء كثيرة لله، كيف نثبت على هذه الطاعات؟ كيف نثبت بعد رمضان؟ للثبات بعد رمضان لابد أن تفكر في ركنين أساسيين. الثبات بعد رمضان له ركنان أساسيان: أولا التأمين على الحسنات، ثانيا الثبات على الطاعات. لابد من هذين الشيئين، جوج إلى ما درت يومش لا ثبات. أولها التأمين على الحسنات، لأن سرى في مجتمعاتنا مسألة التأمين، تقول كي أمن على المسألة يعني الضمان تنضمنها. التأمين الشرعي، نتحدث عن التأمين الشرعي على الحسنات. في رمضان درتي الحسنة يمكن أن تضيع منك، إما إحباطا بالكلية يوم القيامة فلا تجد ولا حسنة، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هل حديث سمعتيه كذا وكذا مرة في رمضان وخارج رمضان قبل رمضان، واش درتيه في بالك ولا ما درتيه؟ واش خايف من هذا تكون من أهل هذا الحديث ولا لا؟ لا تخاف، أمنت من مكر الله، وكأنه قد جاءك الضمان من الله أن ما فعلته في رمضان لن يضيع، وبأن قيامك وصيامك مقبول. من الذي قال لك؟ من الذي قال لك ذلك؟ من الذي يضمن لك ذلك؟ إذن لابد أن تخاف من ضياع هذه الحسنات. من الناس من يأتي يوم القيامة وتجعل حسناته وهي كأمثال الجبال، تجعل هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما تتخلعش انت من هذاك ما كيخاف، ما يخوفكش هذاك الموقف الرهيب. جيب حسنات، جيب طاعات، وتجعل يوم القيامة هباء منثورا. ما معنى الهباء؟ الهباء هو ذيك الغبرة الرقيقة ديال التراب، ملي كتكون العجاجة وكتكون هذيك الرملة الرقيقة كتدخل بين البيبان وبين الشراجم، هذيك الغبرة الرقيقة. حسنات كأمثال الجبال تجعل كذلك الهباء المنثور، مشتت لا ينفع، ذيك الغبرة الرقيقة مشتتة لا تنفع، ما كيناش. كذلك الحسنات إذا لم تؤمن عليها في هذه الدنيا، من الناس من يأتي يوم القيامة وله حسنات عظام ولكنه مفلس. نعم مقبولة ولكنه مفلس، قد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي يوم القيامة يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. والحديث ديال المفلس سمعتيه وأنت لا تلقي له بالا، وسنتحدث عنه إن شاء الله عز وجل. الأمر الثاني الثبات على الطاعة. إلا بغيتي تثبت بعد رمضان وتقبل لك رمضان لابد من الثبات على الطاعة بعد رمضان، أن تثبت على طاعة الله. كيف نثبت على طاعة الله؟ خذها نقاطا سريعة لكي تثبت على الطاعة بعد رمضان وليتقبل منك رمضان. لابد من وقفة أولى وهي الشكر، أن تشكر رمضان. لابد، رمضان نعمة وكل نعمة تستوجب الشكر. لابد، لازم لكل مسلم ومسلمة إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يشكرها. والشكر ليس كما يظنه الناس أنه فقط باللسان، يقول لك حمدتك وشكرتك يا ربي، هذا هو الشكر. الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالأركان. فالله عز وجل لما ذكر حال آل داود قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسمى الله عز وجل الشكر عمل، فالشكر ليس قولا وإنما هو قول وعمل بالجوارح واللسان والقلب. فأما من يقول أحمدك وأشكرك يا رب باللسان فقط وهو يتسخط أو يتكبر ويتجبر في قلبه فليس هذا بالشكر. أو من يشكر بقلبه وبلسانه ثم هو يكفر بها بجوارحه فهذا غير مقبول منه. لابد إذا أردت أن تشكر الله عز وجل أول شيء أن تعترف بنعمة الله. أركان الشكر ثلاثة وما يتسع الوقت عشان نشرحها وإنما أذكرها بسرعة. أولها الاعتراف بالنعمة. نتحدث الآن عن كيف نشكر رمضان وكيف نثبت بعد رمضان وكيف يقبل منا رمضان. علاش هذا الهم هذا؟ لأنه دأب سلفنا الصالح كما قال الفضل بن المعلى رحمه الله: كان السلف رحمهم الله تعالى إذا صاموا رمضان كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان ستة أشهر، فإذا أدبر رمضان سألوا الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان الستة الباقية. هذا الحادية وراء رمضان ست شهور ومهزي الهم ديال القبول. احنا صافي ليلة العيد ما بقى يفكر واحد في رمضان، تيفكر في العيد كبير، الناس بداوا يفكروا في الضحية ونسوا أنهم صاموا وقاموا. لابد من الاعتراف بالنعمة أولا، أن تعترف أولا، أن تجلس مع راسك وتعرف، تعرف أنك كنت في نعمة. جلس مع راسك وعد نعم الله ولن تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. لابد أن تجلس مع نفسك جلسة تعترف فيها بنعم الله. وهذا مصداق الحديث دعاء لك يقوله الناس أذكار الصباح وأذكار المساء سيد الاستغفار. ماذا يوجد فيه؟ أبوء لك بنعمتك علي، هذه الاعتراف. أبوء أي أعترف، أعترف بنعمتك علي غارق في نعم الله، ابتداء بنعمة الإسلام وهي أعظمها ومنها رمضان، ثم هذه نعمة، نعمة الجسد، نعمة الصحة التي حرم منها غيره، كذلك الإسلام حرم منه غيره. أن تعترف أصلا بالنعمة، تجلس وتعرف بأن رمضان نعمة عظيمة. إذا اعترفت بالنعمة لابد أن تتحدث بهذه النعمة، كهذه المجالس مثلا، حلق تعقد وتذكر فيها نعم الله، أنعم الله علينا بكذا وأنعم الله علينا بكذا، ليس مقصود بها الافتخار أنا عندي وأنا عندي، لا، وإنما تنسب النعمة إلى صاحبها، هذه التحدث بالنعمة. ثالثها أن هذه النعمة لابد أن تصرف في شكر المنعم، وهذه في كزلغ الناس ونفي كيطيح الناس يزلوا الناس، أنهم عند شكر النعمة يشكرون باللسان لعلهم يشكرون بالقلب، ولكن النعمة في الجسد اللي كيبغي يشكر كيأديها لغير الله. هذه الصحة اللي عندك فين غادي؟ هاد العينين اش كتشوف؟ كتشوف غير كيرضي الله؟ إلا كنت كتشوف غير ما يرضي الله عرف بأنك ما شكرتهاش. إذا أردت أن تشكر نعمة العين لابد أن تنظر بهذه العين إلى ما يرضي الله فقط. هذا اللسان لا يتحدث إلا بما يرضي المولى، وكذلك الأنف والأذن وجميع الجوارح والحواس لا تصنع إلا ما يرضي الله لتكون قد شكرتها. وهذا الدين العظيم ومنه رمضان، إذا أردت شكره لابد أن تسديه إلى الله عز وجل، أنك تقوم الصوم لله مخلصا. وذو معنى الحديث من قام رمضان، والحديث الآخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا خالصا لوجه الله الكريم ومحتسبا الأجر عند الله عز وجل. هذه الأولى شكر النعمة، لا بد من شكر النعم. إذا ما شكرتش رمضان فكيف تريد من مولاك أن يزيدك؟ بغيت يزيدك الله عز وجل طاعة بعد طاعة وحسنة بعد حسنة، لا بد أن تشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من الله. وش عمرك ما سمعت الآية؟ وعد من الله بل لعلك تحفظها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إياك أن تكفر نعم الله، فإن عذاب الله بالمرصاد، مآلك إلى مولاك، أين المفر؟ أعطاك الله النعم وكي تسمناك تتلحق عليه، فتجد ربا عادلا لا جور عنده ولا ظلم عنده، الملك الديان سيحاسبك، فاستعد لهذه الحساب، لهذا الحساب. وهذا يؤدينا إلى المرتبة الثانية أو النقطة الثانية للثبات بعد رمضان، ألا وهو المحاسبة، أن تحاسب نفسك. وكل من لم يحاسب نفسه سقط في الغفلة. حاسب نفسك على اللحظات، على السكنات، على الخطرات، على العبادات، على الأوقات، حاسب نفسك، حاسب أنفسكم قبل أن تحاسب. لابد أن تحاسب نفسك، اجلس مع نفسك جلسات محاسبة. والشيء إلى لاحظت قاع الكلام اللي نتكلم به كله يدل على أن هذه الأمور كلها بينك وبين نفسك، ماشي فيها مراءاة. اللي بغى يثبت والثابت هو المخلص، إلا كنت مخلص غتمشي وتجلس مع راسك من اليوم وتحاسب النفس وتعترف بنعم الله وتدعو الله في خلواتك، ماشي انت غير في رمضان اللي تدير الدعاء وتقول لفقه يدير لنا الدعاء، وإنما تدعو لنفسك بينك وبين الله، فإن مولاك قريب. نحن سنتار رمضان عادي يجي ومدى نقول له خص يدير الدعاء، ما كرهناش يكون الدعاء ديال القنوت في رمضان كله، فهذا اتباع للهوى، وغير رمضان ما كاين دعاء، هذا اتباع للهوى. وعجبته هذاك المنظر ديال الدعاء في رمضان وأراد أن يرفع يديه ويسمع ذيك آمين رجاه والإمام يدعو والناس يؤمنون وذاك الجو الرباني، نعم، ولكن كثير من الناس لا يفقهون معناه. والدليل على أن الناس يؤمنون وهم لا يدرون على ماذا يؤمنون، تقول آمين وما عارف عليه، الإمام يمدح الله عز وجل وهو تقول آمين، وغير ثناء ما في دعاء وهو يقول آمين، دليل على أنه لا يفهم ما يقال. وأنا لا أقصد أحدا بعينه أو إنسانا بعينه، وإنما كلام عام، أخطاء نراها ونشاهدها ونسمعها. إذا لابد من وقفة محاسبة، جلس مع راسك وحاسب نفسك، مرت علي كذا وكذا يوما من رمضان وأنا قائم تنصلي وتنصوم وزكيت وحجيت وكذا وفعلت واعتمرت وفعلت وفعلت، ثم بعد رمضان أرجع إلى عصياني، هذه المحاسبة. أحاسب نفسي قبل أن أحاسب عند ربي، أعطاني الله كذا فلازم أن أفعل كذا. اجلس مع نفسك كما كتحاسب مع الحسباء ديالك، مع الخدامين ديالك، أو مع الناس اللي شارك معاهم، أو اللي خدام معاه أنت تتحاسب معاه، لا نقصتي ليا لا زدتي ليا، تحاسب مع نفسك. محاسبة الشحيح على مالك، شح على هذه النفس هذه وضيق عليها، كيفاش هذا النهار ما صليتيش الفجر؟ وكيفاش هذا النهار عصيتي الله؟ وكيفاش هذه العين طلقتيها؟ وكيف هذا المال أخذته بغير حقه؟ وكيف وكيف وكيف؟ حاسب نفسك لابد. ثم الدعاء، ثالثها الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ السلاح المعطل لو عملنا به، الركن الشديد الذي لو أوينا إليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله، وقال ربكم المنعم عليكم الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يقول لك ادعوني أستجب لكم، شرط وحقق الشرط، فقط ادعوني أستجب لكم. لعلك لم تدعو الله عز وجل بعد رمضان ولا ليلة، فأين هو هذا الدعاء؟ أين هو القرب من مولاك؟ أين هو افتقارك إلى ربك؟ ألست محتاجا إليه؟ أليس لك هموم وغموم ومشاكل؟ ناجي ربك، ادعو ربك، اطلب الله، كما قلنا أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. ونسألك سؤالا، شي مرة جلست وتطلب يا رب تقبل منا رمضان، وتطلب حلك في سجودك أو في الليل آخر ثلث آخر من الليل عند السحر أو بعد الأذان، تأخذ الأوقات لكي تكون فيها الدعاء مستجاب، كالجمعة آخر ساعة من الجمعة قبل المغرب قبل غروب الشمس، وانت كتطلب الله باش يتقبل منك رمضان. الأمر الرابع، واعذروني في السرعة لأن الوقت لا يطيق، أن نتوسع في ذلك. المسألة الرابعة حصن النوافل. حصن النوافل أمر بدهي، في رمضان كنت تصلي زيادة على الفريضة على الأقل 11 ركعة في الليل. من الناس من يضيف الرواتب والضحى، أين هي النوافل بعد رمضان؟ أين هي النوافل؟ ما أدراك ما النوافل؟ هي التي تحصنك حتى تثبت لك تلك الحسنات وتثبت بعد رمضان دلالة الحصن ديال النوافل، حتى أن الشيطان إذا أراد أن يغويك فيضيع عليك واجب كان بينك وبينه حصين منيع لا يصل إليك. وهذا أمر ظاهر وواضح. الأمر الخامس القرآن والذكر. هذا القرآن أنزل لتثبيت المؤمنين، هذا القرآن أنزل هداية للكافرين، فكيف بك أنت أيها المسلم يا من في قلبهم مثقال ذرة من إيمان، ألا يؤثر فيك القرآن؟ تليت على مسامعك في رمضان آيات وآيات، حركت لعلها حركت وأثرت فيك، فهل التصقت بكتاب الله؟ أو نعبر بالتعبير الشرعي الذي ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تصاحب القرآن؟ أين هو صاحب القرآن؟ أن تصاحب القرآن، صاحب القرآن. لماذا فرطت فيه بعد رمضان؟ القرآن وما أدراك ما القرآن يحتاج منا إلى وقفات وقفات. من الأمور كذلك التي تعينك على الثبات غير رفقتك. أما رأيت وما استفدت في رمضان أنك لما خالطت القائمين الصائمين تأثرت بهم؟ لما كانت الأمة جمعاء صائمة كل الناس صاموا، وهذاك الخبيث اللي فاطر ما قدرش يعلن على الإفطار وما يعلنش، ما يقدرش يخرج الزنقة وياكل، ما يقدرش، بل حتى المريض إنسان اللي عنده العذر باش يفطر ما تلقاش يفطر في الزنقة، تعظيما لأوامر الله ونواهيه. هذا دليل على فضل الصحبة، دليل على فضل الصحبة، لأنه هو وسط أقوام صالحين ما قدرش يخالفه ولو عنده عذر ما قدرش يخالفه. غباش تعرف شو فضل الصحبة الصالحة، إذا تمرض معنا زوينين عمرهم يؤديك الخير بل تستحي منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استحي من الله استحياءك من الرجل الصالح، لأن الإنسان يستحي من الصالحين فلا يعمل أمامه ما يغضب الله ولا يعمل أمامه ما يشينه وينقصه، فبالأولى أن تستحي من الله ثم رافق الناس الصالحين حتى يؤثر فيك بعد رمضان. كن مع الصالحين وضحي بأصدقائك السوء، ضحي بهم سيؤدون إلى هلاكك. وكم من الناس رجعوا بعد رمضان إلى التهلكة لما رجعوا إلى الصحبة الفاسدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النقطة الثانية أو الركن الثاني للثبات بعد رمضان التأمين على الحسنات. التأمين على الحسنات ينبني على أصلين، أولها ألا تحبط الحسنة بالكلية، ضروري عندك تحبط الحسنة كما قلنا تحبط لا تبقاش كأنها لم تكن شيئا، أن تصوم في رمضان وتأتي يوم القيامة كأنك لم تصوم وتحاسب عليه. أو الأصل الثاني أن ينقص الأجر، وهو ما يسمى بإحباط الأجر أو نقصان الأجر، أنك تأتي يوم القيامة بحسنات وفيها مضاعفات تضاعف لك ولكنك تأتي بأعمال تحبط لك الأجر بالكلية أو تنقص لك الأجر. أنت جايب 100 حسنة فإذ به تبقى عندك 50 أو واحدة أو لا يبقى عندك شيء. هذا الأمر لابد من التفكير فيه، إذ أن الذي تحبط أعماله لا ينتفع بعد رمضان. إذا كنت صمت وقمت في رمضان وأنت خارج من رمضان وما عندك حسنة فاعلم أنك لن تنتفع فيه بشيء، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات إذا ذهب طهر هذا القلب، وإذا طهر القلب اقتربت من مولاك، وإذا اقتربت من مولاك ثبت قلبك. الأمور متلازمة، إلى ما كانت عندك حسنة فإنك بعيد من مولاك، وتبقى دائما بعيد. فلا بد أن تحصن هذه الحسنات من الضياع أو النقصان أو الإحباط. أخطر المحبطات الشرك بالله، أخطر المحبطات على الإطلاق الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بعد رمضان غادي السيد فلان ولا القبة الفلانية ولا الضريح الفلاني ولا القبر الفلاني أو الشجرة الفلانية أو الحجرة الفلانية ويذبح عندها، آسدي فلان أعطيني. شرك أكبر محبط للعمل بل مخرج من الملة والعياذ بالله. تل الإسلام شاء هذا لمن يعلم، أما الجاهل الذي لا يعلم أن هذا شركا فإنه يعذر بجهله ويسأل يوم القيامة لماذا لم تسأل أهل الذكر. أنت في بلد الإسلام يلزمك السؤال، اسأل هل هذا فعل شرعي أم لا. أما الإنسان اللي عارف وأقيمت عليه الحجة بأن هذا شرك وعامله خرج من الإسلام والعياذ بالله. الأمر ليس بالهين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، خطاب من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى ما يقول الله عز وجل في سورة الزمر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إياك أن تشرك بالله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. نعم الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولكنه كذلك محبط للعمل كالرياء مثلا. تعبد الله عز وجل، تصلي ولكن للناس مع الله، تكثر لله ولكن مع صلاتك لله تصلي للناس، كتصدق لله ولكن الناس الوقت يشوفك الناس أنك متصدق، فترائي في عملك تقصد به المراءة أن يروك الناس وأنت على الطاعة، هذا محبط للعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء هو شرك أصغر. نعم لا يخرج من الملة، كيبقى الإنسان على الدين دياله على الإسلام دياله، ولكنه يحبط لك العمل. وش مربع عنك إلا تحبط لك العمل وأنت لديك سيئات لا يعلم عدها ولا يحصرها إلى الله، أنت ما عارفاش. لابد لك من حسنات تكثر لك، وإلا أنت لك تقطع في الرياء وتقطع في الشرك الأصغر أو الأكبر محبط بالكلية، إيش مربع عنك؟ المصيبة أن يأتي الإنسان بأعمال ولا يجد له شيئا، لا يجد له شيئا يقي به وجهه من حر جهنم. الأمر الثاني هو من أخطر الأمور، المظالم. وكثير ما نؤكد على هذا الأمر، كل ذنب خلا الشرك يغفره الله عز وجل يوم القيامة إلا المظالم. يوم القيامة لما يحاسب الناس المشركون لا يغفر الله له الشرك الأكبر، لا يغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ملي كتبقى الذنوب بينك وبين مولاك كنت تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك على قدر معصيتك. إلا كنت مؤمة التوحيد تعذب على قدر السيئات وتخرج ولا عفى عليك الله، قد فزت وربحت. ولكن المصيبة أن بعد ذلك تقام هناك قنطرة، جسر قبل مرورك إلى الجنة تسمى بقنطرة المظالم، كما ذكرها البخاري في صحيحه في حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: تقف أمام القنطرة ولا يجاوزها أحد حتى يقضى بين العباد ولو كان من أهل النار. إذا كان شوحن أهل النار كيسالك حسنة لابد أن توفيها هنالك قبل أن تجد القنطرة. وتمفي طابق حديث المفلس، فإياك أن تكون عندك مظلمة ولو صغيرة ما تحقرها، فإن يوم القيامة لا حسنات لا درهم ولا دينار. ما غادي تقول لي ضربتك واضربني أو رديت لك فلوسك هاك الدنيا فلوسي، ما كاينش حسنات أو سيئات، العملة اللي كانت الحسنات والسيئات. هنا في الدنيا إذا ذهب لك الدرهم والدينار وكان لك غرماء كثيرون كيسالوك الناس فلوس وجوكوا عليك ويدقوا عليك الباب عطينا، وانت عندك يلا باش تكافى تبيع الدار وتبيع اللي عندك وتفلس الدنيا وتعطي الناس فلوسهم يمكن أن تعيد الكرة مرة أخرى وتخدم على رأسك وتضرب تمارة ويرزقك الله عز وجل رزقك لن يضيع في هذه الدنيا. ولكن في الآخرة إلا جاهدوا كالكرارية الحسنة أعطني حق تسير حسنة هذا 10 وهذا 20 وهذا 100 وهذا 200 وهذا 1000 وهذا 2000 من أين سترجع هذه الحسنة؟ من أين؟ ليس عندك ما كان ترجع من الحسنات، إذ انقضى العمل هنالك لا عمل. إذا كانت عندك مظالم تحلل منها هنا كأصغارها الكلمة، الكلمة التي لا تلقي لها بالا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت من سخط الله تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا كلمة واحدة، فكيف بعشرات وآلاف الكلمات التي في حياتك؟ كيف بسبة سببت بها أخاك؟ كيف بطعن في أعراض المسلمين؟ كيف بدرهم أخذته بغير حقك؟ شحال الدرهم تديهم الناس البعضيات شفر الفلوس على الدري فلوسها سرقة أو خيانة أو غدرا أو خداعا أو دينا، والله المستعان. كما نسمع في هذا العصر من يدين من يتدين من عند أخيه ولا ينوي أن يقضيه، هذه آفة خطيرة انتشرت في زماننا. وقيم الناس اللي كيتابوا لها تيتسلف من عند خوه وكل في الأول واخا يكون ناوي يرجعوا ويبدا هارب ليه، الآخر بدا تابعه في الدور أرى لي فلوسي أرى لي فلوسي، على الأقل سير تسلف معه. أتعرف أنك لو مت وعليك دينار من دين ماذا عليك؟ أتعرف ماذا عليك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسا في مكان توضع فيه جنائز، المكان الذي يوضع فيه الجنائز باش كيصلي عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا هنالك، فرفع بصره إلى السماء ثم خفضه ووضع كفه على جبهته كالمهموم، يسألك يكون مهموم تحط يده على الجبهة دياله، فقال لا إله إلا الله ما أنزل من التشديد اليوم، ما أنزل من التشديد اليوم، يعني أنزل وعيد شديد. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن جحش راوي الحديث قال فسمعنا وسكتنا، عرفناها أجدال وما سونا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في هذه الحال لا يسألونه، إذا كان غاضبا لا يسألونه، فتركوه. فلما كان من الغد سألوه قالوا ما أنزل، قلت لنا ما لا إله إلا الله ما أنزل من التشديد اليوم، ما أنزل من التشديد؟ قال في الدين، في الدين. أرأيتم الرجل لو قتل في سبيل الله شهيد ثم عاش حياه الله ثم قتل ثم عاش ثم قتل 3 مرات 3 أجور للشهداء وكان عليه دين لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه؟ هذا الشهيد إذا كان عليه الدين ما يدخل الجنة حتى يقضي الدين عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تدين دينا وهو لا ينوي قضاءه ولم يوف ما عليه إلا أتى الله يوم القيامة سارقا، هذاك اللي يأخذ دين وما ناويش يرجعه كيجي يوم القيامة مع زمرة السارقين. وغير ذلك من الأحاديث، الرجل اللي كان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام مات وعليه دين وبغى يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعليه دين؟ قالوا نعم. قال كم؟ ديناران. قالوا ديناران الذي يدنا إليه؟ فقال أدوا عليه، اذهبوا إلى أبي قتادة فليوفي عليه الدين. سيروا عند أبو قتادة رضي الله عن الصحابي الجليل، سيروا قولوا له هو يدي عليه. فقال أبو قتادة علي دينه أنا غنقضيه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فسأله في اليوم الثاني أقضيت الدين؟ قال إنما مات البارحة. يلا مات البارحة. فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من اليوم الثاني قال أقضيت عليه الدين؟ قال نعم. قال اليوم بردت عليه جلدته، عاد بردت الجلدة دياله، كان يعذب، عاد بردت الجلدة دياله تقضيت عليه. هذا ما أنزل من التشديد في الدين للناس. هامنينه دير الكريدي في الحانوت، دير الكريدي مع النجار، دير الكريدي مع الخضار، دير الكريدي مع الطبيب، دير الكريدي هنايا مع الناس اللي كيعرفوا الجيران مع عائلته. الدين دين دين دين دين، غير الدين من عند هذا ما يرجعش ليه، هرب ويزيد عند الاخر، وهكذا حاله. إذا ميت من سيقضي عنك الدين؟ من؟ إلى ما اكتشف خلي وراك بعد أولاد الصالحين والناس الصالحين ومصح مع الناس الصالحين كما قلنا في الأول وتوصيهم ما يقضي عليك حد. لذلك يلزمك أيها المسلم إن كنت صادقا سيوفي الله عنك دينك. ما تخاف، الإنسان اللي تدين خذ الدين سلف وهو ينوي قضاءه وعازم يقضيه وما عندوش سيقضي عنك الله. عليك بالدعاء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، طلب الله عز وجل يقضي عليك الدين وتستعن بالله عز وجل ويتعجز. ولكن الإنسان اللي فيه الضغول وتتسلف ويهرب هذا هو الحادي والعياذ بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به رئيس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.